جرات جرات الرحيلة السيدة ريميون ودوي حياة رئاسة مجلس الشعب الأولى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائبة مجلس الشعب الأولى رئيسة اللجنة المركزية لحزب توندو تونغو الديني كجرات أمومية يوم 25 الجمعة في بيونغيانغ شارك فيها يانغ هيونغسوب وغيره من أعضاء لجنة الجنازة وكوادر اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وحياة رئاسة مجلس الشعب الأولى واللجنة المركزية لحزب توندو تونغو الديني واللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوري واللجنة التوحيد الوطني السلمي وسكرتارية اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتوحيد الوطن واللجنة المركزية لاتحاد البوذيين الكوري ونادراتيا لاتحاد المسيحيين الكوري ونادراتيا لجمعية الكاثوليكيين الكورية وأفراد عائلة الراحلة. وقف أفراد عائلة الراحلة وأعضاء لجنة الجنازة دقيقة الصمت حدادا للسيدة ريميون قبل حمل نعش الراحلة، ثم تم تشييع نعش الراحلة. وجرت مراسم تعطي الراحلة في جبهة الشهداء الوطنيين في قرية سينمي. ألقى يانغ هيونغسوب نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأولى كلمة رسائية وقال فيها إن حياة السيدة ريميون كانت حياة برهنة بجلاء على الحقيقة السامية المتماثلة في أن الوطنية الحقيقية والتوحيد وحياة الإنسان الحقيقية وسعادته توجد على طريق الإخلاص لزعيم الأديم أبي الأمة، وأن المعاصر التي حققتها السيدة أمام الوطن والأمة ستبقى خالدا على الرغم من تواقف خفقان قلبها. دفن رفات الراحلة في قبر جوزية تشي توكسين. أودي أمامه إكليل الزهور باسم الكريم للمارشال المحترم كيم جونغ أون، وكذلك أكاليل الزهور بأسماء اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وحياة رئاسة مجلس الشعب الأولى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واللجنة المركزية لحزب توندو تونغو الديني وإلى آخره. وقف جميع المشاركين دقيقة الصمت حدادا للراحلة.